الصد أيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، والصبر اصطلاحا حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى. نتكلم عن أن الصحابة عزبوا وأهينوا وطردوا وضربوا وهم ثابتون كالجبال. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اوعى تفكر انك هتعيش حياتك بدون مشاكل. لا نريد ان نصبر كثيرا، نريد ان تنتهي المسألة مبكرا. مات ولدك فقدت مالك فقدت الدنيا بما فيها، الحمد لله. الدنيا وما فيها ملك الله عز وجل. اصبر. انت راضي ولا لازلت تنظر الى من هو اكثر من كمالة؟ ليه فلان عنده مال وأنا فقير؟ ليه فلان عنده زوجة جميلة وأنا زوجتي مش جميلة؟ اصبر. وإذا أردت أن ترى معافاة الله فيك انظر إلى بلائه في غيرك. اقرأ في حياة السابقين. تعمل إيه؟ اصبر. ما تقعدش تقول والله الحمد لله ربنا بيبتلينا بالمرض. الصبر. هنعمل إيه؟ لازم نصبر. هنعمل إيه؟ إحنا بإيدنا حاجة، ما ينفعش. فلا ينطق بكلمة تغضب الله عز وجل، ولا يفعل فعلة تغضب الله عز وجل. وإذا كنت غير راض عن الله فهي أكبر مصيبة. ما يقولش ليه بتعمل معايا كده يا رب؟ لا، هذا اعتراض. وحضرتك مش عارف إن على قدر البلاء يكون الأجر. الصبر ثلاث أنواع: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على قدر الله سبحانه وتعالى. لابد أن تصبر على العبادات، مسألة مهمة جدا. كل واحد إذا ابتلي من الأقارب يصبر. الصبر مفتاح الفرج. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني إيه؟ يعني طريق للجنة مش مفروش ورد. إن بعد العسر يسرا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو معنى الصبر الحقيقي، أن تستشعر أنك وما تملك ملك الله عز وجل. العلاج الوحيد والعلاج الناجح والعلاج الفعال الصبر. يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان.